وأمرض جسدها وأمرض جسدها. أطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف. أقض يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا عليها وفيها عليها وفيها وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها حسدا من عند أنفسهم. أقض يا ربنا حسدا عليها أقض يا ربنا حسدا فيها أقض يا ربنا حسدا بينها وبين أولادها بينها وبين زوجها بينها وبين أولادها حسدا من عند أنفسهم. أقض يا ربنا أثر الحسد أقض يا ربنا أثر الحسد الشديد القوي العظيم الشديد القوي العظيم. اطره يا ربنا بحوله اطره يا ربنا بقوته اطره يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا اثر على قلبها وصدرها ولوث ولوث دمها ولوث دمها. اطر يا ربنا اطر يا ربنا سحرها واثر الحسد والعيس على الضغط على الضغط اثر على الضغط اثر على الضغط رفع الضغط وخفضها رفع الضغط وخفضها. اطر يا ربنا اثرا قويا على الضغط على الضغط على الضغط في الدم على الضغط في الدم على الضغط في الدم انهكها واتعبها انهكها واتعبها. اقضي يا ربنا اثرا قويا على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط في الدم. اقضي يا ربنا اثرا عين عين عين عين نظرت لنا عين عين عين نظرت سامنا. اقضي يا ربنا اثرا عين نظرت سامنا لنا نظرت نظرت قاتله قاتله. اقضي يا ربنا اثرا عين عين عين عين قويه قويه قويه نافذه نافذه نافذه. اقضي يا ربنا اثرها اقضي يا ربنا اثرها عين عين عين عين عين توجهت اليها بسوء توجهت اليها بعداء وانتقام. اطر يا ربنا اثر عينك اطر يا ربنا سبب سبب ارتفاع الضغط اطر يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك من اثار السحر العظيم من اثار الحسد الشديد من اثار السحر العظيم من آثار السحر والحسد من آثار السحر والحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. أقضي يا ربنا أثرها وحدي يا ربنا أنقذها فك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون بطل. أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا أكلته وشربته. أقضي يا ربنا سحرا مأكولا أقضي يا ربنا سحرا مشروبا أقضي يا ربنا أثر سحر وحسد وعيد تخزن في بطنها تخزن في جسدها وما أنتم له بخازنين. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا مولانا يا قادر يا مقتدر يا قدير أخرج يا ربنا البلاء العظيم أخرج يا ربنا البلاء العظيم أخرج يا ربنا البلاء العظيم. بسم الله يرقيك من عيون عيون نظرت فأثرت من عيون حاسدة من عيون حاقدة من عيون معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أقضي يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين. أقضي يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة. أقضي يا ربنا أثرها وحلي يا ربنا عقدها من قلبها وصدرها يا ربنا ومن جسدها يا ربنا ومن روحها يا ربنا ومن نفسيتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا تسر الناظرين. أقضي يا ربنا أثرها نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة. أقضيها يا ربنا أقضي أثرها وحلي يا ربنا عقدها وأخرج يا ربنا بلاءها وأخرج يا ربنا بلاءها. بسم الله بسم الله. أقضي يا ربنا أثر نظرة نظرة لنا حارة سامة إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر كالقصر. أقضي يا ربنا أثر نظرة نظرة عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل الشرار والرماح فدخلت الجسد دخلت الجسد دخلت الجسد. أقضي يا ربنا أثرها وأحلي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حطر يا ربنا السحر حطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقاد فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله حطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يعافيك بسم الله يرقيك والله يحفظك. حطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحقد الدفين عليها عليها وعلى زوجها وأولادها، عليها وعلى زوجها وأولادها. بسم الله الكافي، بسم الله. أرسل يا ربنا السحر العظيم والحسد، فاطر يا ربنا السحر العظيم والحسد، ورحب الدفين عليها وعلى أولادها وزوجها. بسم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم، تعرف في وجوههم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أقضي يا ربنا أثرا قديما، أقضي يا ربنا أثرا عظيما، أقضي يا ربنا أثرا قديما. قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. أقضي يا ربنا ما سبب الضغط والسكر، أقضي يا ربنا ما سبب الضغط والسكر، أقضي يا ربنا ما سبب الضغط والسكر. أثر على رأسها، أثر على رأسها بدوخة وصداع وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وأرق، وقلق وأرق. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقي الرأس، الرأس، الرأس. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي العقل، العقل، العقل، العقل، العقل والإدراك والذاكرة، العقل والإدراك والذاكرة. بسم الله يرقي الذاكرة، الذاكرة، الذاكرة. بسم الله أرقي العقل، العقل والإدراك والذاكرة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقي قلبك، قلبك المؤمن، قلبك. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، القلب، القلب، القلب، القلب المؤمن. بسم الله يرقي الصدر، الصدر، الصدر. بسم الله يرقي الصدر والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، مما فيه، مما فيه، ممن فيه، ممن فيه. بسم الله يرقي البطن من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، ومن ساكن، من ساكن ظالم. بسم الله يرقيك من مس ونفس، من مس، مس، مس، مس، مس ظالم، مس ظالم، من نفس، نفس، نفس خبيثة مستقبلة ساكنة في الجسد تنفض، تنفض الجسد. بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من مس، مس، مس ظالم، مس ظالم، مس ظالم. بسم الله يرقيك من مس، مس يهودي، يهودي ونصراني، يهودي ونصراني. بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من مس، من مس ونفس. سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن القلب والصدر، سكن القلب والصدر، سكن الدم، سكن الدم، سكن الدم، سكن الدم والعصب، سكن الدم والعصب، سكن الدم، الدم، الدم، الدم، الدم، سكن الدم، سكن الدم، سكن الدم، سكن الدم، سكن الدم والعصب. ويجري في الدم، ويجري في الدم، ويتنقل في الأعضاء، ويتنقل في الأعضاء، ويتنقل في الأعضاء. حسبنا الله وكفى على من سكن جسدك، حسبنا الله وكفى على من سكن جسدك، حسبنا الله وكفى على من سكن جسدك، حسبنا الله وكفى على من سكن جسدك، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله على من سكن الجسد، على من سكن الجسد. ظالما، ساحرا، ساحرا، حاسدا، حاقدا، حاسدا، حاقدا، ضيق الصدر وآلم الجسد. حسبنا الله عليك وعلى من أرسلك يا عدو الله، يا من سكنت الجسد، يا من ظلمت الجسد، يا من عشقت الجسد. حسبنا الله وكفى على من سكن الدم، على من سكن الدم، على من سكن الدم، وأثر بالضغط الشديد، وأثر بالضغط في الجسد، وأثر بالضغط في الدم. حسبنا الله وكفى على من سبب العصبية، العصبية الشديدة، العصبية الشديدة. بسم الله يرقيك من ساكن، من ساكن في الجسد ظالم، من ساكن في الجسد ظالم. الله أكبر، الله أكبر، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها وغلبها، اللهم عليك به يا ربنا، خدم السحار والحساد، خدم السحار والحساد، حرس الأسحار والعقد، حرس الأسحار والعقد، حرس الأسحار، حرس الأسحار والعقد، حرس الأسحار، حارس عليك به يا ربنا، حارس، حارس، حارس ظالم، حارس ظالم عليك به، عليك به يا ربنا، عليك بالحارس الظالم، عليك بالحارس على السحر، حارس على السحر، على السحر، على سحر تفريق، على سحر تفريق، على سحر تفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون، يفرقون، يفرقون، يفرقون، يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون، يفرقون، يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، يفرقون، يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون، يفرقون به بين المرء وزوجه، حسبنا الله على من سكن الجسد، حسبنا الله على مفرق، مفرق، مفرق، مفرق بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، بينها وبين زوجها، بينها وبين أولادها، حسبنا الله عليك يا ظالم، يا عدو الله، يا عدو الله، حسبنا الله على مارد، على مارد وعفريت، على مارد وعفريت، على مارد وعفريت، وعلى شيطان ظالم، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أهلك يا ربنا، ظلمها وقهرها، له سنون كثيرة، له سنون كثيرة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبمن أرسله، وبمن أرسله، من ساحر وساحرة، ساحرة، ساحرة، من ساحر وساحرة، عليك به يا ربنا، وبمن أرسله من ساحر وساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، مستقفزة تقصدها، تقصدها بسوء، تقصدها بسوء، عليك بالساحرة، ساحرة، ساحرة من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، ساحرة، ساحرة من الأقارب، ساحرة من الأقارب، من الأقارب، تسحرها بالليل والنهار، من الأقارب، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، حاسدة، حاسدة، حاقدة، حاقدة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة مشروبة، مشروبة، مشروبة في القهوة، في القهوة، في القهوة، في القهوة، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، أصل يا رب ساحرة مشروبة، مشروبة في القهوة والشاي، مشروبة في القهوة، في القهوة والشاي، مشروبة في القهوة، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في الحليب، في الحليب، في اللبن، في اللبن، أصل يا رب ساحرة مشروبة في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، أصل يا رب ساحرة شربته، شربته، شربته في ماء، في ماء، في ماء، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، أفضل يا رب سبحانه من ساحرة، ساحرة، ساحرة قريبة، قريبة، قريبة، قريبة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، قريبة، قريبة، قريبة، قريبة، قريبة، سحرتها، سحرتها، سحرتها، سحرتها، سحرتها، سحرتها، سحرتها، سحرتها، حاسدة، حاسدة، سحرتها، سحرتها. سحرا عظيما، سحرتها سحرا قديما، قديما، قديما، قديما، لأجل التفريق، لأجل التفريق بينها وبين زوجها، ولأجل الأمراض والأدواء، حسدا وحقدا عليها، حسدا وحقدا عليها، سحرا لها وقعت فيه، سحرا لغيرها، لغيرها وقعت فيه، شربته، شربته، شربته، شربته، شربته، أطلع رسالة من صديقة، من صديقة، قريبة، قريبة، قريبة، قريبة، قريبة، صديقة، صديقة، صديقة، صديقة، صديقة، قريبة، قريبة، قريبة، قريبة، خالة، عمة، خالة، عمة، خالة، عمة، أطل يا رب سحرها، أطل يا رب سحرها، تطلي رب سحرها تطلي رب سحرها قريبة قريبة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة تطلي رب سحرها تطلي رب سحرها قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة ساحرة قريبة ساحرة قريبة ساحرة قريبة قريبة قريبة قريبة ساحرة قريبة قريبة قريبة ساحرة قريبة ساحرة أصلي رب ساحرة قريبة قريبة ساحرة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة تساحرها بالليل والنهار قريبة خالة عمة خالة عمة خالة خالة خالة عمة خالة عمة بناتها بناتها بناتها بنات الخالة بنات العمة أصلي رب ساحرة من قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة صديقة صديقة صديقة صديقة حسودة حقودة حسودة حقودة حسودة حقودة اطلي يا ربنا سحرها سحرا من قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة سحرت سحرت سحر سحرا أسودا أسودا أسودا أسودا سحرا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا اطلي يا ربنا سحرا من بني جلدتنا اطلي يا ربنا سحرا من الجبال من الجبال من الجبال من الجبال من الجبال اطلي يا ربنا سحرا من السهول من السهول من السهول اطلي يا ربنا سحرا سحرا من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم اطلي يا ربنا سحرا قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة تسحرها بالليل والنهار قريبة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة أطلي يا ربنا سحرها أطلي يا ربنا سحرها أطلي يا ربنا سحرها قريبة قريبة قريبة شربتها شربتها سحرا أكلتها سحرا شربتها سحرا أكلتها سحرا شربتها سحرا أكلتها سحرا أكلتها سحرا أكلتها سحرا أكلتها سحرا تجمد في بطنها تجمد في بطنها السحر تكور في بطنها تكون في بطنها مربوطا في البطن مربوطا في البطن مربوطا في البطن مربوطا على السلاسل على السبح والسلاسل وعلى الخيوط والشعر وعلى الخيوط والشعر أطلي يا ربنا سحرا في حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل في جيدها حبل في جيدها حبل حبل مربوطة مربوطة مربوطة حبل مربوطة خيط خيط معقودة خيط معقودة حبل مربوطة خيط معقودة خيط معقودة أطلي يا ربنا هذا السحر أطلي يا ربنا هذا السحر أطلي يا ربنا هذا السحر أطلي يا ربنا سحرا مربوطا بحسد وحقد أطلي يا ربنا سحرا سحرا على عين عين عين عين عين عين عين عي. عي قوية عين قوية عين قوية عين قوية عين عين عين عين عين نظرت نظرت وما برك صاحبها وما برك صاحبها ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى معروف معروف معروفة معروفة أطلي يا ربنا سحرا عين عين عين نظرت لها عند زينة عند زينة عند زينة عند زينة عند زينة عند زينة عند بهجة عند بهجة عند بهجة عند فرح عند سرور عند فرح عند سرور عند فرحها بأولادها بأولادها بأولادها عند فرحها بأولادها بأولادها أطلي ربنا ذر عين عين حاسدة حاقدة عين عين عين عين حاسدة حاقدة أطلي ربنا ذر عين أطلي ربنا ذر عين حاسدة حاقدة أطلي ربنا ذر عين أطلي ربنا ذر عين حاسدة حاقدة أطلي ربنا ذر عين أطلي ربنا ذر عين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة أطلي ربنا ذر عين عين عين عين عين عين على سحر مأكولة عين على سحر مأكولة عين على سحر مأكولة في بطنها تجمد في بطنها تكور في بطنها مربوطة مربوط في بطنها وظهرها مربوط في بطنها وظهرها وفي رحمها معقودة معقود في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم فاطر يا ربنا سحرا سحرا مع حسد شديد سحرا سحرا على عين على عين قاتلة عين قاتلة عين قاتلة عين قاتلة فاطر يا ربنا سحرا عين قاتلة فاطر يا ربنا سحرا عين قاتلة فاطر يا ربنا سحرا عين قاتلة بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فاطر يا ربنا سحرا عيون فاطر يا ربنا سحرا عيون فاطر يا ربنا سحرا حسد حسد شديد وعيون وعيونه وعيون النظرة وعيون النظرة فأثرت أطلي ربنا أثرها وحلي ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله أطلي ربنا السحر أطلي يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا معقودة مربوطة أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية عين تتجدد برؤية العائنة برؤية العائنة عين تتجدد برؤية العائنة برؤية العائنة برؤية العائنة برؤية العائنة برؤية العائنة في المسيار في المسيار هنا وهناك من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أطلي يا ربنا أثر عيون عيون تتجدد عليها عيون نفذت نفذت في جسدها، عيون نفذت في جسدها، عيون أثرت على عقلها وإدراكها وذاكرتها، أثرت على رأسها، أثرت على رأسها، عيون عيون عيون عيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، أطلع عيون عيون أصابتها في قصر أفراحها، أصابتها عند فرحة أولادها، عند فرحة أولادها، أصابتها في الديرة هناك، أصابتها على المال وعلى الولد وعلى الولد وهناك في البلد في البلد في البلد، أطلع يا ربنا أثرا قوية، أطلع يا ربنا أثرا قوية عظيما شديدة، أثر عيون عيون نظرت لها، عيون عيون عيون كالسهام كالسهام توجهت عليها توجهت عليها ولها، توجهت لها وعليها، دخلت فيها أثرت فيها دخلت فيها، بسم الله بسم الله يرقيك من عيون نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، بسم الله بسم الله يرقيك من عيون من عيون الأقارب من عيون القريبات الحاسدات الحاقدات، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون القريبات، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله يرقيك، والله يحميك، والله يكفيك، والله يعافيك، والله يحفظك، والله يكلأك، والله ينصرك، والله يرفع بلاءك، والله يحفظك، والله يكلأك، والله يحرسك، والله يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اجعلنا مؤمنين ودافع عنا يا ربنا، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، بسم الله بسم الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بسم الله بسم الله يرقيك، بسم الله أرقيك يا مؤمنة، بسم الله أرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، يا صابرة يا صائمة صائمة صائمة صائمة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، على العبادة على العبادة، على حفظ القرآن على حفظ القرآن على حفظ القرآن على حفظ القرآن على حفظ القرآن على حفظ القرآن، على الصيام على القيام على العبادة الكاملة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، بسم الله بسم الله، احفظ لها عباداتها يا ربنا، احفظ لها صيامها وقيامها يا ربنا وذكرها لك يا مولانا، والقرآن في جوفها والقرآن في جوفها تقرأه تقرأه حفظا، تبارك الله تبارك الله، أطل يا ربنا أثر حسد وعي أصابها في التحفيظ، أصابها على التحفيظ، أطل يا ربنا أثر حسد وعي، عين عين على حفظها القرآن على حفظها القرآن، عين عين عين عين عين، وأذى من خبيث في جسدها، وأذى من خبيث من خبيث في جسدها، أذى أذى أذى أذى أذى، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، ولنصبرن على ما آذيتمونا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، بسم الله بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا، سحرا عظيما قويا شديدا وحسدا شديدا، أطل يا ربنا أثر الحسد، أثر الحسد الشديد، أثر الحسد الشديد الشديد الشديد الشديد على صدرها، الشديد على قلبها، الشديد على صدرها، ضيق صدرها ضيق صدرها ضيق صدرها ضيق صدرها ضيق صدرها، أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد، ضيق صدرها ضيق صدرها ضيق صدرها ضيق صدرها ضيق صدرها، وعيون عيون عيون عيون أنهكت جسدها أنهكت جسدها، أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون أسقطتها، طرحتها أرضا طرحتها أرضا طرحتها أرضا طرحتها أرضا، عيون قاتلة قاتلة، عيون على سحر، عيون حاسدة حاقدة، عيون قاتلة قاتلة، عيون عيون عيون، أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون على الجنة جمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، عيون عيون على ما أتيتها، عيون على ما أعطيتها، عيون عيون عيون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، عيون عيون عيون، أطلها يا ربنا وأخرجها، بسم الله أرقيك من أنفس من نفس نفس شريرة نفس شريرة نفس شريرة، أخرج يا ربنا نفسها شريرة ظالمة خسيسة دنيئة، أخرج يا ربنا نفسه، أخرج يا ربنا نفسه، نفسه نفسا في جسدها، نفسا على زينتها، نفسا بينها وبين زوجها، نفسا عليها وعلى أولادها، أخرج يا ربنا نفسه، نفسا وكلت عليها بظلم وحقد وحسد، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا نفسا خبيثة ظالمة، خبيثة ظالمة، أخرجها، فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك من نفسه، نفس اللئيمة شريرة، نفس نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حسودة حقودة، حاقدة حقودة، حاسدة حسودة. بسم الله أرقيك من نفسه، نفس حلت واستقرت في الجسد، نفس حلت واستقرت في الجسد، نفس نفس ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة. أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها منها، أخرجها من بيتها، أخرجها منها ومن زوجها، أخرجها منها ومن أولادها، أخرجها منها ومن أولادها، أخرجها منها ومن أولادها ذكورا وإناثا. أخرج يا ربنا نفسها، نفس اللئيمة شريرة ظالمة خسيسة دنيئة، لئيمة لئيمة لئيمة، حسودة حقودة. أخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، مربوطة، مربوطة، فكها، فكها، فكها، من قلبها، من قلبها، من صدرها، من دمها، من دمها، من دمها، من الضغط والسكر. أخرج يا ربنا نفسها، نفسها، نفسها، نفسها اللئيمة شريرة. أخرج يا ربنا نفسها، نفسها، نفسها. بسم الله، بسم الله، يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يحرسك يا أمة الله، من نفس، نفس ومس، نفس ومس. ومن عيون النظرة، ومن عيون النظرة، ومن عيون النظرة فأثرة، ومن عيون النظرة فأثرة، ومن عيون النظرة، ومن عيون منتقمة، ومن عيون منتقمة. تلحقك بالليل والنهار، تلحقك بالليل والنهار، تلحقك بالليل والنهار، وتحذق فيك وفي زينتك، وتحذق فيك وفي خلقتك، وتحذق فيك وفي خلقك. بسم الله، بسم الله. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فخرج على قومه في زينته، في زينته، في زينته. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم. هو أفصح مني لسانا، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. إن الله اصطفاك وطهرك، وطهرك واصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا تعرضت له، أكلته وشربته، ودفن لها، ودفن هنا وهناك لأجلها، ودفن هنا وهناك. أطل يا ربنا سحرا مدفونا، مدفونا في المقابر وفي الأبيار، وهناك في الديرة، وهنا وهناك وهنا. أطل يا ربنا سحرا مدفونا، مدفونا، مدفونا في بيوت مهجورة موضوعة مدسوسة. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، هم يدسه في التراب. أطل يا ربنا سحرة مشت عليه، مشت عليه، مشت عليه، أثر عليها، مشت عليه، أثر عليها، مشت عليه، أثر عليها. أطل يا ربنا سحرة سحرا عظيما قويا شديدا. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، شديدا، شديدا وطأته عليها، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى زوجها وأولادها وفي بيتها. بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا سحرا أسودا، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا السحر الأبيض، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا على التراب وعلى الماء وعلى الهواء وعلى النار. أطل يا ربنا سحر عين معجبة، عين معجبة، معجبة، معجبة، عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين نظرت لها، وما برك صاحبها، وما برك صاحبتها. أطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون نظرت لها، حارة لامة قوية نافلة، توجهت لها بسوء، بسوء ومكر. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون. نظرت لها عند، عند فرحة وسرور، عند بهجة، عند بهجة ونظارة وشياكة وأناقة. بطن يا ربنا سرى عيون عيون عيون حاسدة حاكدة عيون عيون قاتلة قاتلة من الأقارب والجيران والمعارف. بطن يا ربنا سحرة سحرة من العرب والعجم. بطن يا ربنا سحرة عظيما قويا شديدا. بطن يا ربنا سحرة بطن يا ربنا سحرة أكلت وشربت أكلت وشربت. بطن يا ربنا سحرة مخزونة وآثار الحسد والعيون مخزونة في الجسد مخزونة في راسها مخزونة في راسها مخزونة في دمها وعظامها ومفاصلها مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها مخزونة مخزونة لأجل السكر والضغط لأجل الآلام والأوجاع والأسقام لأجل الشقاء والضر والضر والكيد والمكر والغلبة عليها والغلبة عليها. بسم الله بسم الله أرقيك من سحر الشقاء أرقيك من سحر العذاب العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بسم الله أطل يا ربنا سحرا سحرا تعرضت له سحرا أكلته وشربته أكلته وشربته. أطل يا ربنا سحرا سحرا فيها سحرا فيها لغيرها أطل يا ربنا سحرا فيها لغيرها سحرا فيها لغيرها سحرا فيها لغيرها سحرا فيها لزوجها وأولادها. أطل يا ربنا سحرا فيها لغيرها فيها لغيرها فيها لغيرها فيها للبنات فيها للأولاد فيها للبنات. أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما. أطل يا ربنا سحرا في غيرها لها في غيرها لها في غيرها لها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد عقد الأسحار والأحساد والعيون احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها من راسها من راسها من عقلها من الدماغ من دماغها من دماغها من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الدماغ. احل يا ربنا هذه العقد من دماغها من دماغها من الدماغ من الدماغ يا ربنا ومن الذهن ومن الذاكرة ومن سمعها وبصرها ومن عقلها وإدراكها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسد ومن آثار عيون قوية سحرية وحسدية يا ربنا من آثار عيون قوية. يا ربنا هذه العقد واخرج يا ربنا عاقدا عليها واخرج يا ربنا عاقدا عليها يعقد هذه العقد ويحرس هذه العقد ويخدم هذه العقد. اللهم عليك به وبمن أرسله من ساحر وحاسد وعائن وذي نفس وذي شر وذي مكر وذي مكر وذي غلبة عليها وعلى أهلها بطل ما كانوا يعملون بطل. فاطر يا ربنا السحر العظيم فاطر يا ربنا الحسد الشديد فاطر يا ربنا السحر العظيم فاطر يا ربنا الحسد الشديد بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أقسم عليكم يا من سخنتم جسدها أقسم عليكم يا من سخنتم الجسد أن تخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته أن تخرجوا بأمر الله. بسم الله بسم الله وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت أخرجني من السجن أخرجني من السجن فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا ساكنا في الجسد. اقسم عليكم بالله يا من سكنتم الجسد المؤمن يا من سكنتم القلب المؤمن يا من سكنتم الجسد الراكع لله الساجد القائم بين يديه ان اخرجوا طاعة لله اخرجوا بأمر الله وقوته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا ليخرجن الأعز منها الأذل الأذل. بسم الله أخرج يا ربنا أخرجهم يا ربنا هؤلاء الأذلة الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الحاشقين. اللهم أخرجهم يا ربنا سحرة فجرة أخرجهم يا ربنا ظلمة ظلمة ملحدين أخرجهم يا ربنا عصاة عصاة عصاة عاشقين عاشقين حاسدين حاقدين أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرج عقدهم أخرجهم أخرج عقدهم. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا من سكن، اخرج يا ربنا من سكن، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا النفس، النفس الظالمة، النفس الشريرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الروح والجسد. الله اكبر الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. رب اشرح لي صدري، اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدرها. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. اشرح يا ربنا صدرها فإنه يضيق، اشرح يا ربنا صدرها فإنه يضيق، اشرح يا ربنا صدرها، يسر يا ربنا أمرها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها. رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، وحل العقدة، اهل اللوقدة، اهل اللوقدة، اهل اللوقدة، اهل اللوقدة، اهل اللوقدة. احل يا ربنا العقدة كلها، احل يا ربنا العقدة كلها، في الرأس وفي الجسد، احل يا ربنا العقدة، احل يا ربنا العقدة كلها، في الرأس، في الرأس، على العقل والذهن، وعلى السمع والبصر، وعلى الذاكرة، وعلى الذاكرة، وعلى الذاكرة. احل يا ربنا العقدة، احل يا ربنا العقدة كلها، على سمعها وبصرها، وعلى نطقها، وفي وجهها. احل يا ربنا العقدة في الوجه، في الوجه، في الوجه، في الوجه، في الوجه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة، ناعمة، مسفرة، مسفرة، مسفرة، مسفرة. احل يا ربنا عقدا في الوجه، احل يا ربنا عقدا في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الشعر. احل يا ربنا عقدا في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر. احل يا ربنا هذه العقد في القفا وفي الظهر، في القفا وفي الظهر، في القفا وفي الظهر. احل يا ربنا هذه العقد في اليدين والرجلين، في اليدين والرجلين، وفي دمها، في الدم والعظم والمفصل، وفي العصب وفي العصب، وفي العصب وفي العصب. اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد. احل يا ربنا العقد كلها، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا متينة، احل يا ربنا عقدا قديمة، احل يا ربنا عقدا جديدة، احل يا ربنا عقدا تتجدد، احل يا ربنا عقدا تتنقل في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطل يا ربنا سحرا، واطل يا ربنا حسدا، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. تمشي على استحياء فضحكت، فضحكت، فضحكت، فضحكت، فضحكت، فضحكت. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. اطل يا ربنا سحرا، سحرا قوي